الزهر تتحقق أحلامك ولا أحلامي. صحيح يا حز في نفسي بعدك الوفاء فرقة صوتك ولكن العمر محسوب بأيامك وأيامي. يا لا لا حلم الحب ما دامي.